بعده كل شي محله، بعده كاسك مليان، مكاتيبك بيضلوا ذكرى الحب اللي كان، صورنا بالدفاتر ضحكات وهرباني، ايه هالناطر شو ناطر، ضاع الهوى فل من زمان، والبرنايطة الكحلي نسيتها معلقة على الحيط، نسيت الكنز الخمري ونسيت الهدية كمان، انت في الليل وحدك في الليل، انا لحالي بيت لوحدي بالبيت، عم بسأل قلبي قولك حبيت، ليلي خبط عباب الهوى وحسب انت اللي دقيت، بعده كل شي متل ما كان لكن فضي البيت، والورد اللي جبتها بنيسان دبلت لما فليت، بهالقهوة البحري كان المسا خريف، شتت أول شتوي شتت على الخفيف، ما كان معنا شمسي تخبينا ببعضنا شوي، غرقنا سوا بحني وغرق معنا هاك الرصيف، انت في الليل وحدك في الليل، انا لحالي بيت لوحدي بالبيت، عم بسأل قلبي قولك حبيت، بعده كل شي متل ما كان لكن فضي البيت، والورد جبتها بنيسان دبلت لما فليت، والورد جبتها